قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. هذه المجالس وهذه صورة من حال السلف الصالح الأمة التي اختارها الله سلفا لهذه الأمة الأمة المرحومة. انظروا كيف إذا زاروا ليس هناك حديث عن فضول الدنيا ولا عن البيع ولا عن الشراء. أشهد شهدت فنعم الشاهد ونعم الشهادة ونعم المشهود ما شهدته من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. كانوا إذا جلسوا اشتغلوا بسوق الآخرة وعلموا وانتفعوا، وهذا هو الذي رفع الله بقدر الصحابة وأمنهم من كل سوء ومعابة، جعلهم في هذه المنزلة العظيمة. كان التابعون إذا زاروا الصحابة يحملون السنن والآثار. انظروا زيارة للصحابية حفظت فيها السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل أهل الفضل. يدل على أمرين: أنك إذا زرت أهل الفضل تسألهم حتى تستخرج العالم مثل العين، إذا ثورتها زاد ماؤها، وكما قال ابن مسعود تثور العلم، إذا جلست مع العالم تسأل الأسئلة المفيدة. يقول أبو المنهال كما في الصحيحين دخلت أنا وأبي سيار بن سلامة، أبو المنهال سيار بن سلامة أبوه سلامة رحمه الله، قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نضلة بن عبيد، فقال أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، كيف كان النبي. دخل هذا التابعي على هذا الصحابي لما قدم عليهم في البصرة، ولما دخل عليه رضي الله عنه وارضاه سأله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة، ما قال له والله كيف وصلت بالطيارة، متى ما شاء الله كان وصولكم، ما شاء الله كيف تأخرت الرحلة ولا ذهبت ولا جاءت، وما شأن أبقاركم وغنمكم وسياراتكم، شيء من الفضول. لسان لو رأيت من أصابته الجلطة أعاذنا الله إياكم كيف أهله يلهثون ينتظرون أن يقول كلمة وحرفا. مرض بعض قرابتنا فلما رأينا شيء تهال العقول لكن النفوس المستيقظة، الجلطة تصيب الإنسان ما يعرف كيف يتكلم. أدرك لسانك قبل أن يحال بينك وبين الكلام، أدركه بشيء يرضي الله، أدركه بشيء يثقل به ميزانك، أدركه بشيء ينار به قبرك لما تخلف للأمة السنة، تدخل على العلماء تسألهم تستفيد منهم تذاكرهم. وإذا كنت من طلبة العلم لا ترضى لأحد يضيع عليك وقتك، لا ترضى لهذا. ولذلك ما ضاعت الأمة إلا إذا ضاع علماؤها، ولا يضع العلماء إلا إذا ضاع طلبة العلم، ولا يضع طلبة العلم إلا إذا أصبحوا كالعوام. فضلك الله وشرفك إذا انتبهت لنفسك وأنت تطلب العلم. لا يشترط أنك تجلس طالب العلم من أخمص قدمك إلى شعرة راسك، متى ما صحبت أهل العلم متى ما أحببتهم ولزمتهم فينبغي أن تسمو بنفسك. تضيق إذا جلس مجلس ما فيه شيء من ذكر الله عز وجل، تضيق إذا جلس مجلسا ما حملت فيه شيئا من تجارة الآخر. ألا ترون إلى الرجل التاجر، انظروا إلى أصحاب المال، ورأينا بعضهم وذكر لي بعض من يرافقهم، سألته من أجل العظة والاعتبار قلت له كيف فلان، قال هذا فلان ما يجد وقتا، ونحن والله ما نفتخر بالدنيا، يقول ما يجد وقتا يجلس مع أحد لأنه يمكن هذا الوقت الربع ساعة تذهب عليه مليون أو مليونان أو 3 ملايين. قلت سبحان الله ما عنده وقت إلا المليون والمليونين و3 ملايين. قال نعم يا سبحان الله، هذه سوق الدنيا كيف يتلاهثون عليها وكيف يجلونها. فهؤلاء كل من حوله أشعره بأهمية هذه التجارة، ما يستطيع أن يدخل عليه أحد ولا يستطيع أن يزوره، بل حتى السماعة ما يستطيع أن يرفعها. ليس هذا صحيحا؟ كيف يضيع وقته؟ هذا وقته بعبارة بعض بالملايين، أين الذي وقته بملايين الحسنات؟ إذا اعتز بالدنيا اعتز بالآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.